الدنيا بالصبر لأن عند رجل الإسلام صلى. والجبل الثاني هو جبل المروة وهو نهاية جبل معين عام وهو من الجبال المشهورة في مكة وهو جبل المقدس. وجبل معين عام اليوم سنة الميلاد يسمى بجبل الجمعة جبلين يسمى بجبلين وهو في الأصل تسمية عربية معروفة في كتب السيرة وفي كتب الحديث والتفسير جبل معين عام. المروة هي نهاية جبل معين عام وسميت المروة لأن جبلها عظام لينة وهي الحجارة المعروفة التي لا تسقط منها حجارتان أورت النار يعني فتحت النار. وبعض هذه الحجارة المعروفة تكون حاكمة يمكن أن يوقع فيها. هذا هو الصدى وهذا هو خط الله. وقد نعرضه في أشعار العرب كثيرا كأن لم يكن من القرون إلى الصحراء ليس ولم يصل لمكة الإسلامية وهو مشهور من شعائر الله من مثل يعني هذا الصغر وهذا المرض هي بعض شعائر الله عز وجل. الشعائر يوم شعير والمراد بها او هي مشتقه من شعر اي اذا علم وفقد. وشعائر الله هي ولي العلامات التي صدر الله سبحانه وتعالى دلالة على أماكن معينة هي من ربوبية الله عز وجل ومن الأماكن التي اكتسب الله سبحانه وتعالى مقامها. وهي في الغالب تكون من أماكن الحج والعمرة مثل مزدلفة وعرفة ومنى والمشعر الحرام ومقام ابراهيم والكعبه والحرم كل هذه من شعائر الله التي لا تتعلم باداء العباده لله سبحانه وتعالى. واضيف الى الله عز وجل دلاله على جلالتها وعظمتها وقدسيتها والاضافه الى بعض التشريف الاضافه كما معلوم هذه هو إدارة تشريف وتعظيم عندما أردت أن أضيفك إلى الله عز وجل دل ذلك على عظمتك ومكانتك. وقوله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله دخلت عليها إن التي هي لتحقيق الخلق وسيأتي معنا شرح تفسير هذا الكلام. الصفا والمروة أيها الإخوة علمان مشهوران ارتبط بهما آداب شريفة عظيمة من شعائر الله عز وجل وهو السعي ولهما قصة في قبل الزمن والتاريخ. تبتدئ قصة الصفا والمروة من أيام إبراهيم حينما أمر الله سبحانه وتعالى أن يذهب بزوجته آدم وابنه إسماعيل إلى أرض غير ذي زرع إنه سيكون هناك بيت الله في الأرض. فانطلق إبراهيم لهاجر وإسماعيل تمهيدا لأمر الله عز وجل وجاء إلى هذا المكان ووضع هاجر وإسماعيل ثم انطلق. ولكن وهاجر تقول له يا إبراهيم فدعنا إلى المكان ليس فيه زرع ولا أنيس وأهل غير زرع وإبراهيم لا يأكل منه. ثم قالت له الله أكبر بذلك قال نعم Thank you. الله